بسم الله الرحمن الرحيم. برضو دي محاضرة استثنائية عشان خاطر المعرض. احنا عملنا طبعا المحاضرة اللي فاتت كانت على الرد على البروشور بتاع تحريف الكتاب المقدس، هل هو أمر وارد؟ طبعا المرة دي بقى عبد العزيز عشان شاف الأخ محمود داود كان بيطحن في الواد الرخم اللي اسمه هاني ده، وأنا لما أروح بكرة المعرض إن شاء الله هقول له أنت رخم وهغيظه عشان الكتاب بتاع سفر التكوين ده، اللي بيقول لي النصارى دول غرباء جدا، جايبين عاملين كتاب جديد سفر التكوين بالخلفيات التاريخية والخلفيات التوضيحية، فبيقول لي الكتاب ده حلو اشتريه هيعجبك. قلت له هيعجبني ليه؟ في الحاجات اللي انت بتحبها. ايوه اللي هي حاجات ايه؟ الحاجات اللي انتوا بتدرسوها. ايوه اللي هو ايه يعني؟ قال لي ده سفر التكوين يعني الأنبياء. الأنبياء يعني هو مسيحي بيقول لي الكتاب المقدس ده عندي فيه الأنبياء زناة ومش عارف مين والعياذ بالله، وده كتاب بقى عامل شغل على الناحية دي فخد الكتاب. أنا بجد بقى ربنا وحده يعلم أنا بحس بإيه لما بستشعر إن في ناس بالمستوى المتدني ده، انه علشان التجارة وهو عارف ان دينه فيه البلاوي دي بس يلا بيع. المهم يعني اخ محمود داود كان عمل معاه حوار، كان فيه اخ داخل برضه دار كتاب مقدس بيشتري نسخة انجليزي عربي مقسومة كده عمود وعمود، فكان جاب له ترجمتين او نسختين، واحدة فيها ترجمة الحياة عربي والنيو انترناشونال فيرجن الان اي في انجليزي، ونسخه تانية فيها الفان دايك عربي والملك جيمز انجليزي. طبعا انا بس كمناسبه يعني احنا شرحنا الكلام ده قبل كده كتير بس نقوله سريعا، لان الاخ كان محتار هو المفروض يشتري انهي نسخه من الاثنين، بغض النظر ان النسختين كانوا غاليين لان الترجمه الانجليزي مش الكوبي رايت بتاعهم فبيضطروا يكيشوا عليها كتير عشان يقدروا يطبعوها، لكن مش دي قضيتنا. احنا قلنا ان الترجمات يا اما تقليديه يا اما نقديه، والترجمات التقليديه هي اللي مبنيه على في العهد الجديد نص ايرازموس اللي اتعمل في 1500 1515، وفي العهد القديم هو نفس النص. احنا قلنا الموضوع ده قبل كده ان العهد الجديد بس هو اللي لما بيجوا يترجموا في فرق ما بين الترجمات. ناس كانوا معتمدين على النص اليوناني التقليدي اللي عمله ايرازموس، مع مرور الوقت اكتشفوا مخطوطات اقدم وافضل واحسن فبدأوا ياخدوا بالمخطوطات الاقدم دي اللي بيسموها الترجمات النقدية او النسخ النقدية. لكن العهد القديم كده كده لازم ياخده من انهي نص؟ النص الماسوري، لان النص الماسوري ده هو الوحيد اللي كامل عندهم، ولو في اختلافات ما بين النسخ بيكون بسبب انه رجح هامش مثلا او شكل معين من الاشكال اللي موجود في هامش نسخة شتوتجارت الالمانية. فطيب هو بقى كان عنده نسخة فيها الفان دايك، الفان دايك والملك جيمس نيو كينج جيمس ده كان نسخة، وكان عنده نسخة تانية الحياة والنيو انترناشنال فيرجن. خلي بالك عشان هاني الظريف كان بيحاول يستخف دمه في موضوع الترجمات دي، هو مش دريان ان انهي ترجمة لو انا عاوز اطلع منه تحريف اشتريها الحياة ومعاها الان اي في. ليه بقى؟ الحياة مش عارفين لها ملة، زي المكتبة اللي بيقول انتوا مكتبة مسيحية يقول لي احنا ملناش ملة، ما علينا. فالحياة ملهاش ملة، غالبا بتتفق مع التقليدية لكن في بعض الاحيان بنلاقيها بتتفق مع النقدية، لكن النيو انترناشنال فيرجن دي نقدية صرف. فبالتالي لو الحياة اتبعت التقليدية في حاجة أبص على العمود الإنجليزي هلاقي إنه محذوف أو متغير، فمن قلب نفس النسخة أعرف إن فيه تحريف. ممتاز. لكن النسخة الأولانية الفان دايك تقليدية ومعاه الكينج جيمس تقليدية، فليهم هما الاثنين ايه شبه بعض. فطبعا انا قلت له انت عاوز انهي انت عاوز تستخدم الترجمة في ايه؟ معظم المسيحيين التقليديين في الغرب بيتبعوا الكينج جيمس، في الشرق بيتبعوا الفان دايك. فقال لي لا انا هستخدمه مع مسيحيين عاديين. قلت له يبقى الافضل تاخد الفان دايك، لانه هو بيبقى عارف النص في الفان دايك بس عاوز يقراه له من الانجليزي بحيث يفهمه. قال له لا خده من الملك جيمس، لان انت لو ممكن لو قريت له من الان اي في هيعمل زي المسيحيين العرب لما بنيجي نقرا لهم من ترجمه تانية. قال لك لا الكلام اللي انت بتقوله ده مش عندي، ده مكتوب عندي كلام تاني. ففي الغرب عندهم الكينج جيمس اشهر. فيبقى الكينج جيمس فيرجن ده هو ده تقليدي، هم ساعات بيحدثوا في اللغة، فيبقى في نيو كينج جيمس او مودرن كينج جيمس او ايا كان مش مهم، بس كله كينج جيمس. في ناس نصحى لما بيعملوا ابحاث يقول لك ادي ترجمات بتأيد كينج جيمس والنيو كينج جيمس والمودرن كينج جيمس والكينج جيمس والابوكريفا والكينج جيمس، ويرص 20 نسخة كينج جيمس ورا بعض. الان اي في دي طبعا نقدية، والفان دايك دي تقليدية. الحياة دي ما بين الاثنين مش عارفين لا ملا. لما كنت رسمت صورة كده كان في الحياة في النص، ترجمة الحياة في النص، وترجمة البابا كرولس دي في النص شوية كده شوية كده. طيب ما علينا. احنا هنا بقى في طبعا القصة كلها اللي دارت الحوار ما بين اخ محمود داود وهاني كانت حوالين رسالة يوحنا الاولى 5-7. لكن الفكرة كلها ايه؟ فكرة ان انا هدخل مكتبة مسيحية بتبيع اكتر من ترجمة، وبعدين انا عاوز اخد بالي لو انا وقعت مثلا في حوار او حاجة زي كده وبينه تحريف حاصل من خلال الترجمات اللي هو بيبيعها، اقارن ما بين انهي ترجمات او ابص على انهي نصوص وكده. وطبعا دار الكتاب المقدس منها بروتستانتية، هي ما بتبيعش من الترجمات غير يا اما تبعهم هم كمؤسسات بروتستانتية هم مترجمينها، او ليها علاقة بالتنصير. يعني ترجمة الحياة او اللايف ابليكيشن بايبل دي معمولة للتنصير بيبيعوا عندهم. الفان دايك هم اللي عاملينها من الاول بيبيعوا عندهم. العربية المشتركة دي برضو هم اللي عاملينها، كانت في الاصل الجود نيوز بايبل الانجليزي، وبعدين حاولوا يعملوا ليها مقابل بالعربي مشتركة. مفروض ان لجنة مشتركة ما بين الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت اجتمعوا علشان يعملوا نسخة عربية يتفقوا عليها هم الثلاث. وقعوا في مشكلة الاسفار القانونية التانية مش كلنا بنتفق عليها، فراح قال طب احنا هنعمل اصدارين، اصدار الكحلي ده واصدار تاني بني او لونه احمر دلوقتي ايا كان. الاصدار الكحلي ده اصغر شوية ما فيهوش الاسفار القانونية التانية، البني او اللون احمر غامق ده حاطين فيها الاسفار القانونية التانية. انا قلت ان الترجمة العربية المشتركة دي فايدتها زي البوليسية زي اليسوعية، ان هي نفسها حتى لو حذفت النص هوامشها مفيدة، ان انت بتلاقي في هامش النص انت عارف ان النص ده فيه اشكال. رسالة يوحنا الاولى 5-7 او قصة المرأة الزانية يوحنا 7-53-8-11 او نهاية انجيل مرقس متى 16-29 او غيرها. هو مثلا حذف النص او حطه ما بين قوسين مربعين. التعليقات الهامشية مفيدة تلاقي في بداية الترجمة، بس انا مش مصورها للأسف في البحث بتاع اكتشف التحريف بنفسك. هو عامل اصطلاحات، فهو كاتب هنا الاقواس المربعة، في فرق ما بين اقواس مربعة واقواس دائرية، فكاتب هنا الكلمات الموجودة بين قوسين معكوفين في العهد الجديد لم ترد في اقدم المخطوطات اليونانية القديمة واصحها. يعني افضل المخطوطات اللي احنا بنرجع لها علشان ناخد اصح نص واقدم نص، ما دام لقيت الكلمات ما بين قوسين مربعين ده معناه ان الكلام ده ما كانش موجود في اقدم وافضل المخطوطات، يبقى ده معناه ان تم اضافته فيما بعد. غالبا ما دام النسخه ما زالت حتى النصوص ما بين قوسين مربعين، ده ممكن يكون في النسخه اليونانيه اللي هي اليو بي اس، بتاخد مثلا تقدير سي او بي، يعني هم حذفينها بس حط يعني الشكل اللي هم مرجحينه واخد سي او بي، يعني مش متأكدين منه قوي. لكن لو هم حذفينه بتقدير ايه في اليو بي اس مش هتلاقيه محطوط هنا خالص ما بين قوسين، فاهم ازاي؟ ان انت ممكن مثلا متى 18 11 او مش عارف ايه دي اليسوعية حذفها خالص، هنا مثلا العربية المشتركة حطها ما بين قوسين، تدور عليها في اليو بي اس هتلاقي ان الحذف مش اكيد عندهم، ففضلوا ان هم يحطوها ما بين قوسين، فاهم ازاي؟ دي برضو نقاط تاخد بالك منها، اش معنى اليسوعية حذفتها خالص والعربية المشتركة حطها ما بين قوسين؟ بتلاقي ان في خلاف بسيط على مدى التأكد من ان هي تتحذف ولا لا. المهم ان احنا هنبتدي نفوت كده على بعض النصوص في البحث ده. انا طبعا حاطط الاساس الفان دايك لان هو ده النص التقليدي اللي كل المسيحيين ماسكين فيه وبيعتقدوه هو النص المقدس، وقارنت ما بين العربية المشتركة واليسوعية والبوليسية، دول ثلاث نسخ نقدية اخترتهم. هم ليه؟ علشان ليهم مداخل وليهم تعليقات هامشية. ما اخترتش مثلا العربية المبسطة، العربية المبسطة موجودة في المعرض وعندنا نسخة منها هنا، مش عارف رميها في أي حتة، في معمولة ايه؟ دي برضو نسخة نقدية وجديدة من الترجمات الجديدة، العربية المبسطة New Arabic Version متاخدة من NAV New Arabic Version، هي شبه ال، ودي النسخة اللي هي العربية المبسطة عهد قديم وجديد. دي فيها بعض التعليقات الهامشية لكن مش زي العربية المشتركة، فنفضت يعني. لكن انت غالبا هتلاقي النص محذوف من اليسوعية، هتلاقي النص محذوف من العربية المشتركة ومن بين قوسين، هتلاقي العربية المبسطة ماشية معاهم. طيب نبدأ من أول نص كده، ده متى 12:47. النسخ عندكم مطبوعة، مش هتلاقي النص متعلم عليه، علم على النص بالأصفر، ولو فيه تعليق هامشي علم عليه بالأصفر. طيب فهنا نص متى 12:47 بيقول في الفان دايك، فقال له واحد هو ذا أمك وإخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك. النص ده محطوط ما بين قوسين مربعين في النسخة البوليسية للعهد الجديد، فقال له واحد ها إن أمك وإخوتك واقفون خارجا يريدون أن يكلموك. أنا بس عاوز هنا، ما فيش، مش كاتب هو تعليق هامشي في الصفحة دي، بس أنا عاوز هوقف التسجيل دقيقة، هفتح عندي النسخة البوليسية PDF هشوف فين في المقدمة، لأن هم كاتبين برضو البوليسية في المقدمة كاتبين زي العربية المشتركة إن النصوص اللي ما بين قوسين مربعين ده معناه حاجة. ثانية في المقدمة بتاعت البوليسية، في صفحة المقدمة مدين لها حرف واو، معظم الكتب الكبيرة اللي مقدمتها بتبقى كبيرة بيدي ترقيم مختلف للصفحات في المقدمة، وبعدين بيبتدي 1 2 3 4 في أول النص. فهنا الصفحة رقم واو في المقدمة كاتب حاجات في الهامش، وأخذنا ببعض الاصطلاحات للغاية نفسها نذكر أهمها. ففي الهامش الأعلى اسم السفر مش مهم، بعدين كاتب وجعلنا بين معقوفين، يعني قوسين مربعين، ما أقحم للإيضاح أو كان نصا، ما أقحم للإيضاح يعني هم مزودينها كشرح، أو كان نصا خلت منه بعض النسخ القديمة وترجح صراحته، يعني غالبا يقصد يعني ان المفروض ما يكونش موجود، يعني ما يكونش موجود او كتعليق حاجة زي كده. يعني المهم ان هو بيقول كان نصا خلت منه بعض النسخ القديمة، يعني ما بين قوسين مربعين ده النسخ القديمة مش موجود فيها. طيب يبقى هنا اول نص بتاع متى 12:47 ده مش موجود في النسخ القديمة، البوليسية حطها ما بين قوسين مربعين. عاوز انا بس ابص عليها في اليو بي اس هنا. جريك نيو تستمنت متى 12:47، ده برضو محطوط ما بين قوسين مربعين في اليو بي اس، ضايفين النص بتقدير سي، ضايفين النص ده اليو بي اس حطاه في المتن ما بين قوسين مربعين بتقدير سي. انهي مخطوطات حذفتها؟ المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية، يعني اقدم واصح مخطوطتين، برضو السريانية الكوريتونية والسريانية السينائية والقبطية الصعيدية، يعني اقدم ترجمات برضو حذفها. طيب النص اللي بعديه في متى 16:2 ومتى 16:3، فأجاب: إذا كان المساء قلتم صح، لأن السماء محمرة، وفي الصباح اليوم شتاء لأن السماء محمرة بعبوسة، بغض النظر يعني محمرة بعبوسة ولا يعني السماء كده شكلها مش لطيف، يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجه السماء، وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. طبعا ده كان في سياق الكلام عن أحداث النهاية. طيب العربية المشتركة كتبة في الهامش، انت علمت على النص في العربية المشتركة، دور عليها فين في الصفحة عندك، 16:2 و 3 كاتبين في الهامش هناك مخطوطات عديدة قديمة لا تورد كلام يسوع في هاتين الآيتين، يعني النص ده ايه؟ غالبا إضافة لاحقة. نبص على متى 16:3 ده في اليو بي اس، 16:2 و 3 محطوطين ما بين قوسين مربعين وكاتبين يعني اثبتوا النصين بتقدير سي. انهي مخطوطات حذفتهم؟ السينائيه والفاتيكانيه والسريانيه الكوريتونيه والسريانيه السينائيه والقبطيه الصعيديه، يعني برضو اقدم مخطوطات واقدم ترجمات. طيب يعني تقدير سي ده معناه مشكله نصيه صعبه. المشكله النصيه صعبه ليه؟ مش واخد بالي الحقيقه. مش مهم. طيب هي العربيه المشتركه بتقول النصوص دي مش موجوده في العديد من المخطوطات القديمه. طيب انا ما دام ما جبتش اكتر من صورة، ده معناه الترجمات التانية ما علقتش على الموضوع ده وكده. طب الاختلاف التالت متى 17:21، وأما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم، حاطين النص ما بين قوسين مربعين وهم كاتبين في المقدمة بتاعت العربية المشتركة إن النصوص اللي ما بين قوسين مربعين كلمات الموجودة بين قوسين معكوفين في العهد الجديد لم ترد في أقدم المخطوطات اليونانية القديمة وأصحها، وهو كاتب هامش هذه الآية لا ترد في معظم المخطوطات القديمة. نبص عليها في اليو بي اس متى 17:21، اليو بي اس بتحذفها خالص، بتحذفها مش موجودة في المتن، يعني 20 وراء 22، وكاتبين في الهامش اومت فيرس بتقدير ايه، يعني ده محذوف واحنا عارفين انه محذوف وما فيش شك انه محذوف. انهي مخطوطات حذفتها؟ السينائية والفاتيكانية مع مخطوطات تانية، برضو السريانية الكوريتونية والسريانية السينائية مع القبطية الصعيدية. في بعض الاحيان الواحد بيستغرب، يعني نفس الشواهد هنا وهنا بس انت قلت ده تقدير ايه ده تقدير سي، ده بيبقى له علاقة بالادلة الداخلية، ممكن يقول لك دي منقولة من حتة أو ممكن مش منقولة أو مثلا خطأ عفوي أو أيا كان، لكن هنا اليو بي اس حذفها خالص. انت بتكتب التعليقات دي صحيح كويس. ده العربية المشتركة حطها ما بين قوسين مربعين وبتقول هذه الآية لا ترد في معظم المخطوطات القديمة. البوليسية كاتبة نجمة وكاتبة في الهامش هذه الآية لا توجد في عدد من المخطوطات الرئيسية، لذلك ذهب بعض النقاد إلى أنها منقولة عن مرقس. كويس. شفت علمت انت بتعلم ولا بتعمل ايه انت؟ ايوه ماشي. الاختلاف الرابع متى 18-11. متى 18-11 من النصوص اللي انا بحب اطلعها من اليوناني عربي بين السطور. انا مش حاطط الصورة من اليوناني عربي ما بين السطور، لكن انا لو بصيت على النسخة هنا هلاقي ايه؟ ادي متى متى 18 اهو. بفتح العهد الجديد يوناني عربي ما بين السطور على متى 18 هلاقي بص 11 متساب فاضي، يعني هو كاتب 10 و11 متساب فاضي وبعديه 12. الظريف بقى ان انت في الهامش بتلاقي 11 ده محطوط ما بين قوسين مربعين، فاين فابن الانسان جاء ليخلص الهالكين. النص ده احنا شرحناه هو جه منين، في نص شبهه في لوقا 9:55-56 وهو متاخد اصلا من لوقا تقريبا 10 مش عارف كام، ما علينا. وشرحت الفكرة ان هم نقلوها من لوقا اللي في سياق بيوضح ان الخلاص معناه التوبة، فنقلوا النص ده في سياق يدل ان الخلاص حاجة عامة مش مقيدة في، بحيث ان ايه يستخدم بشكل عام. هو ده معنى الخلاص اللي له علاقة بالصلب والفداء، مش الخلاص له علاقة بان زكى العشار تاب. فهنا النسخ اللي زي كده بتبقى ظريفة، تقول له لو سمحت هو فين النص رقم 11 في اليوناني، يبص يلاقيها في الهامش. تقوم انت سأله طب ما دام هو مش موجود في اليوناني ده جابها منين؟ طبعا هو جابها منين؟ جابها اكيد من مخطوطات، لكن هذه المخطوطات متاخره، وان اقدم المخطوطات واصحها ما فيهاش هذا النص. دي نسخه يونانيه نقديه، ناس الالند 27، ناس الالند 27 حذفها خالص، واحنا قلنا ناس الالند 27 هي النص اليوناني بتاع الجريك نيو تيستامنت فورث ريفايزد اديشن اليو بي اس. لكن الفرق ما بين النسختين بتبقى التعليقات الهامشيه النقديه. طيب فمتى 18-11 ده لو جيت ابص عليه في اليو بي اس هلاقي ان هم حذفينه خالص، 10 بعديه 12. فاليوناني عربي ما بين السطور عمل نفس النظام، اليسوعية برضو عملت نفس النظام. يعني اليسوعية مش بمزاجها بتحذف رقم 11 وخلاص، لا دي بتمشي ورا نسخة قياسية او نسخة معيارية اللي هي اليونايتد بايبل سوسايتي الاصدار الرابع المراجع ده، كاتبين في الهامش الرقم العدد رقم 11 ده اومت فيرس بتقدير بي، انهي مخطوطات حذفتها السينائيه والفاتيكانيه والسريانيه السينائيه والقبطيه الصعيديه والميدل ايجيبشن ولا انا مش مهم. كويس الصفحه اللي بعديها انا حاطط نسخه الرهبانه اليسوعيه 10 بعديه 12 على طول، كاتبين في الهامش هامش رقم 8 فإن ابن الإنسان جاء ليخلص ما قد هلك. لا ترد هذه الآية في جميع المخطوطات. طبعا تعبير في جميع المخطوطات ده مش دقيق، لكن احنا نفهم هم قصدهم أنهي مخطوطات علشان يتقال ان النص ده مش موجود في جميعها. يعني هو ما يقصدش التعميم ان ما فيش ولا مخطوطة فيها النص ده. راجع لوقا، راجع لوقا يعني في نص، يعني القصة اللي انا لسه قايلها ان النص ده متاخد اصلا من لوقا 19:10، خد النص من هنا حطها في سياق تاني لهدف ايماني معين، فده يراجع نص تاني معناه ان في نص شبه اللي احنا بندرسه ده. هو تمام فاهم حاجة انت ولا ايه؟ طيب يبقى هما قصدهم لا ترد هذه الآية في جميع المخطوطات بمعنى المخطوطات الهامة المعول عليها كلها مش موجود فيها النص ده، ثم راحوا حذفينها عداكوا العيب وازح. البوليسية جايبة النص وكاتبة جنبيها النجمة الهامش رقم 11 بيقول ما كان هالكا، اي كان في حكم الهالك بسبب الخطية لانه لا يستطيع النجاة بقدرته ولا بقدرة غيره من المخلوق. ده حتة تبشير في النص طب وبعدين هذه الآية ناقصة في كثير من المخطوطات القديمة اللي هو بيقيم عليها فكر تبشيري أو خلاصي، دي مش موجودة في كثير من المخطوطات القديمة. بتعلم يمنع الهامش ولا لا ولا مش لقيها؟ بدور على الهامش. قلت لك هامش رقم 11، كل هامش له رقم ما بين قوسين 11. ما كان هالكا ما كان حكم الهالك. أيوة، هذه الآية ناقصة في كثير من المخطوطات القديمة. وعلم على النص كمان، انت تايه ليه كده يا عزيز؟ اهو مش بنقول احنا 11 انما من الانسان، ادي النجم اهي. علم اشتغل كده. طيب عشان هم هيسمعوا المحاضره، تيجي بكره انت هتقول لهم عاوزين تناقشوا في المحاضره، ما انتوا متابعين كل حاجه، ايه المشكله يعني؟ طيب لا حول ولا قوه الا بالله. متى 23:14 الاختلاف الخامس بيقول: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تأكلون بيوت الأرامل ولعلة تطيلون صلواتكم لذلك تأخذون دينون أعظم. في العربية المشتركة النص محطوط ما بين قوسين مربعين، يعني مش موجود في الأقدم والأصح. وفي نجمة، النجمة دي مكتوب تحت في الهامش، هذه الآية لا ترد في معظم المخطوطات القديمة. طيب كويس، نبص على متى 23:14 دي في اليو بي اس. 23:14 في 13 بعديه 15 على طول، فلما تلاقي ان اليسوعية عملت كده، مش انا حاطط صورة اليسوعية بعديه على طول، جايبين 13 بعديه 15 على طول، عملوا كده تأسيا بايه؟ باليو بي اس، بالنسخة المعيارية اللي هو ماشي وراها. طب ايه نظامها، تقديرها ايه ولا ايه النظام؟ قال لك النص ده فين هو 13 اومت فيرس بتقدير ايه؟ اومت فيرس بتقدير ايه؟ ليه الصناعيه حذفها، الفاتيكانيه حذفها، بيزا حذفها، مخطوطات كثيره لاتينيه قديمه، الفولجاتا ما فيهاش، السريانيه الصناعيه. ده انا بقرا التعليق اللي موجود في هنا، ده مش عندك. انا بقول ايه؟ هو حذف ونفض. مش كاتب، لا كاتب تعليق، تعليق رقم 8: في بعض المخطوطات آية يذكر نصها كذا كذا لكنها لا توافق سياق الكلام هذا، الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون. في بعض المخطوطات معناه ايه؟ يعني الغالبية حذفة. لقيت علم عليها بالأصفر، وانت بتقول ها كده بس، وعلم بالاصفر على رقم 13 واصفر على رقم 15 عشان يبقى ايه 14 ايه حذفوه. كويس. الاختلاف السادس، مرقس 7:16: ان كان لاحد اذنان للسمع فليسمع. العربيه المشتركه حطها ما بين قوسين، يعني مش موجوده في الاقدم والاصح. جنبيها نجمه كاتبين في الهامش: لا ترد هذه الايه في معظم المخطوطات القديمه. خلي بالك لما اقول لك معظم يقول لك بعض، مش موجوده في بعض يعني عدد قليل حذفه، لكن هي موجوده في الاغلبيه. لكن طب هو حاططها ما بين قوسين ليه؟ علشان البعض اللي حذفه هي الاهم. طبعا ده صلاه العشاء بتوقيت مصر القاهره يعني، ما علينا. يعني الكلمات دي انت كشخص بتقدر ترجع لليو بي اس وكده تفهمها. لا ترد في بعض المخطوطات القديمة، عدد قليل حذفاها، بس القليل دول هم الأهم. في معظم المخطوطات القديمة يعني عدد كبير. لما يقول لك في تعليق كان كاتب هذه الآية لا ترد في معظم المخطوطات، يعني تلاقي عدد كبير مخطوطات حذفها. ما علينا ما علينا. طيب دي العربية المشتركة. في اليسوعية 15 بعديه 17 على طول، مرقس 7:16 دي محذوفة. ليه؟ لأن برضو اليو بي اس تلاقيه عاملة نفس الحوار، اليو بي اس 15 بعديه 17 على طول، كاتبين في الهامش النص ده يتحذف بتقدير ايه؟ ما تقعدش تدور على الكلام اللي أنا بقوله ده، ماشي؟ أنا ببص على النسخة اليونانية في برنامج الليبرونكس. انهي مخطوطات حذفت النص ده علشان يدوها تقدير ايه للحذف؟ الصناعية، الفاتيكانية، مخطوطات تانية احرف كبيرة، القبطية الصعيدية وكذا. طيب ماشي، بل العربية المشتركة حطها ما بين قوسين وكاتبة لا ترد هذه الآية في معظم مخطوطات قديمة. اليسوعية حذفتها خالص وما كتبتش حتى تعليق. ماشي. الاختلاف السابع مرقس 9:44 مرقس 9:46 نفس النص حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ محطوطة في المرتين ما بين قوسين مربعين في العربية المشتركة وكل مرة مكتوب هامش هامش لا ترد هذه الآية في معظم مخطوطات القديمة. كويس. طيب جبتهم يا عزيز علم في الهامش التعليق. تعليق رقم 46 لا ترد هذه الآية في معظم مخطوطات القديمة. اليسوعية حذفتها مرتين يعني احنا بنتكلم على مرقس 9:44 مرقس 9:46 فبنلاقي 43 وراء 45 على طول حذف 44 و45 بعديه 47 على طول حذف 46 وكاتب في الهامش ايه في بعض المخطوطات يعني ايه يعني محذوفة من الغالبية عدد قليل بس اللي بيضيف النصين دول. طب نبص كده على النصين دول في اليو بي اس انا قلت ان مدام اليسوعية حذفتها خالص يبقى اليو بي اس اليوناني اللي هو بيترجم منه عمل كده فمرقس 9:44 ده 43 بعديه 45 على طول وكاتبين هامش قمت حذف بتقدير ايه الثنائية مش موجود فيها الفاتيكانية مش موجود فيها الأفرايمية مش موجود فيها واشنطن مش موجود فيها السريانية السينائية القبطية الصعيدية والبحيرية والأرمينية والجورجية ما علينا يعني مش موجود في كتير. طيب وبرضو العدد رقم 46 محذوف بتقدير ايه مش موجود في السينائية ولا الفاتيكانية ولا الأفرايمية ولا السريانية السينائية ولا في السريانية البشيطة ولا في القبطية الصعيدية ولا البحيرية ولا الفيومية ولا الأرمينية. طبعا تحريف الكتاب المقدس ده مش أمر وارد خالص يعني عادي جدا مش مشكلة. طيب في العربية المشتركة حطها مرتين ما بين قوسين اليسوعية حذفتها مرتين وكاتبة في الهامش في بعض المخطوطات بنلاقي النص ده. البوليسية حطها مرتين ما بين قوسين مربعين ومش كاتبة حاجة في الهامش لان هي كاتبة في المقدمة ان اللي ما بين قوسين مربعين دول مش موجودين في اقدم النسخ. لو هم كاتبين هامش فاسف في الصفحة التانية حيث الدود كاتبين في الصفحة التانية في نجمة كده التعليق هامش رقم 48 حيث الدود كذا كذا هذه العبارة المكررة في الايتين 44 و46 يبدو انها مضافة بوحي الاية. ايه اللي بالصفحة احنا بنقرا في البوليسية انت بتعمل ايه ادي البوليسية اهي مرتين ما بين قوسين تعلم عليهم بالاصفر وبعدين في الصفحة اللي بعديها النجمة في الهامش هذه الاية لا ترد صحصح كده زيزو متطهش. شد حيلك انت لسه ما علمتش ليه ماشي 44 و41 يا ابني مش هما ما بين قوسين قصاد عينيك ايه النجمه دي مش مهم النجمه دي ماشي اهو حيث الدود لا يموت ونار ما بين قوسين مربعين وال 46 ما بين قوسين مربعين النجمه اهي اهو هذه الآية لا ترد اهو لبعض ركز احنا بنتكلم في انهي نص. الاختلاف الثامن مرقس 11:26 وان لم تغفروا انتم لا يغفر ابوكم الذي في السماوات ايضا زلاتكم محطوطة في العربية المشتركة ما بين قوسين مربعين وحتى الاخ معلم عليها حاطط تحتها خط ومكتوب في الهامش هامش رقم 26 لا ترد هذه الآية في معظم المخطوطات القديمة. الترجمة اللي بعدها اليسوعية حذفتها خالص 25 بعديه 27 على طول وأنا معلم عليهم بدوائر ومش كاتب حاجة في الهامش. العرب ال ال البوليسية حطاها ما بين قوسين مربعين العدد رقم 26 وكتبة في الهامش هذه الآية لم ترد في جميع المخطوطات القديمة. برضو حتة في جميع دي المقصود بها المخطوطات الهامة المعول عليها. ليه؟ ان انا هاخد النص اهو قطعا ولا شك مدام هي موجودة يبقى على الاقل إيراسموس هو اول واحد يضيفها، ده بالميت. لكن مرقس 11:26 دي موجودة فين؟ ادي كاتبين الحذف بتقدير ايه، مش موجودة في السينائية ولا في الفاتيكانية ولا في واشنطن ولا في مخطوطات لاتينية قديمة ولا في السريانية السينائية ولا في القبطية الصعيدية ولا في الأرمينية ولا في الجورجية. طب أنهي مخطوطات بتضيفها في السكندرية والأفرامية وبيزا؟ يعني موجودة في مخطوطات قديمة. فهو لما بيقول مش موجودة في جميع المخطوطات يعني المهمة المعول عليها، لأن ما هم غلطانين. يعني أنا بحاول أشوف لهم مخرج من هذا من هذه الصياغة العلمية الخاطئة. الاختلاف التاسع مرقس 15:28 فتم الكتاب القائل وأحصي مع أثمة. العلماء بيقولوا من ضمن الأدلة أن النص ده مضاف أن مرقس ما كانش ده أسلوبه. يوحنا سعد كان بيقول كده، متى كتير كان بيقول كده، لكن مرقس ده الموضوع ده ما كانش في دماغه. موضوع تطبيق الأفعال اللي عملها المسيح اللي نبوات موجودة في العهد القديم. المهم العربية المشتركة حطها ما بين قوسين مربعين وكتبة في الهامش لا ترد هذه الآية في معظم المخطوطات القديمة. كويس. الترجمة اللي بعديها الرهبانة اليسوعية حذفتها خالص 27 بعديه 29 على طول، وكتبين في الهامش رقم 21 في بعض المخطوطات هذه الآية، وهي استشهاد بإشعية كذا. هذه الطريقة في الاستشهاد لا تتفق مع عادة مرقس في استعماله لنصوص العهد القديم. إنه لأمر مدهش أن لا تتضمن رواية الآلام عند مرقس أي استناد صريح إلى سورة العبد المتألم الواردة الوارد ذكره في إشعياء 53. يعني إشعياء نفض خالص لفكرة إن اللي حصل للمسيح ده مكتوب عنه في إشعياء 53. دي فكرة مسيحية بحتة. اليهود بيردوا على الكلام ده إن إشعياء 53 بتتكلم عن المسيح. ثانية واحدة. فدي معلومة كويسة كتبها اليسوعية إن مرقس نفض. النسخة البوليسية حط العدد 28 ما بين قوسين مربعين وكتبة في الهامش رقم 28 تحت هذه الآية لم ترد في أكثر المخطوطات، والكتابة من إشعياء 53:12. كويس؟ اصحى يا زيزو. 28 هامش 28. طيب الاختلاف العاشر دي طبعا نهاية إنجيل مرقس، مش هقعد أقرأ كل ده. مرقس 16:9-20 في العربية المشتركة. اقلب الصفحة اقلب. العربية المشتركة حطاهم ما بين قوسين، تمام؟ فتلاقي من اول 9 في قوس مربع وبعدين لغاية 20 في قوس مربع وبعدين في نجمة. كاتبين في الهامش من 9-20 ما جاء في الآيات 9-20 لا يرد في أقدم المخطوطات اللي هم السينائية والفاتيكانية. العربية المشتركة كاتبة عنها في المقدمة، في المقدمة دي مقدمة صفحة رقم 124 ايه؟ اليسوعية. اليسوعية كاتبة في المقدمة صفحة 124. انا قلت ان هما في العهد القديم بيبدأوا الترقيم من واحد لغاية كذا، في العهد الجديد بيبتدوا الترقيم من الاول. يعني حتى لو انت شاري نسخة يسوعية كلها على بعض اسمين الترقيم. فده صفحة رقم 124 في العهد الجديد. كاتبين وهناك سؤال لم يلقى جوابا، كيف كانت خاتمة الكتاب؟ من المسلم به على العموم أن الخاتمة كما هي الآن 16:29 قد أضيفت، يعني ما كانتش موجود في الأصل، لتخفيف ما في نهاية الكتاب من توقف فجائي في الآية 8. لكننا لن نعرف أبدا هل فقدت خاتمة الكتاب الأصلية أم هل رأى مرقس أن الإشارة إلى تقليد الطرائيات في الجليل في الآية لا تكفي لاختتام الرواية. يعني هو عاوز يقول إيه؟ النص ده هو قطعا أخره عند الآية رقم 8 أو النص رقم 8 ومن 9 إلى 20 دي إضافة لاحقة، لكن احنا مش عارفين بقى هو مرقس كان كتب نهاية وضاعت فجي حد أضاف دي مكان اللي ضاع، ولا مرقس اكتفى بأنه يختتم إنجيله في العدد الثامن؟ الآية دي مين بيعترض بيها؟ كاثوليك. المفروض زي ما قلت قبل كده ما تمشيش في حتة يعترف ولا ما يعترفش، انت تعمل عبيط وتقول له دي ترجمة مسيحية انا شاريها من المكتبة الفلانية عندكم في المعرض ولقيت فيها كذا، وتسأله يقول لك دي كاثوليك، ومالهم الكاثوليك هم كفار انتوا بتكفروهم مالهم الكاثوليك كده يعني، لكن مش تقول لي ما تخليهمش يضحكوا عليك لان هم عندهم حساسية في موضوع التكفير ده. هو يقول لك ده كتاب شيعي بيقول كذا اقول له كافر ما عنديش مشكلة، ده بيستند لأحاديث ما عندهمش أسانيد والكافي وغيره كله ضعيف وكلام، يعني انت احنا بنتكلم بالحق بقوة، هم عندهم مداهنة وما عندهمش صراحة، ما تقعدش انت تقول ده معترف ولا مش معترف، هم اللي خليهم هم وقعهم في الغلط، انا مش معترف خلاص يعني الكاثوليك دول كفار، يعني انا ما اقراش لكاثوليك تاني بعد كده، ما لا واعرف عن المسيحية اقرا لمين، وهكذا تعمل كده انت توقعه في مشكلة. طيب برضو هم كاتبين في اليسوعية، هم مش حاطينها ما بين قوسين لكن كاتبين في اخر هامش، هامش رقم 8 الصفحة اللي بعديها، هامش رقم 8 المخطوطات غير ثابتة فيما يتعلق بخاتمة انجيل مرقس هذه الايات 29 تحت اخر حاجة على اليمين، اخر حاجة على اليمين الشمال قصدي شمال، غير ثابتة يعني في مخطوطات فيها في مخطوطات ما فيهاش. الاختلاف في الحادي عشر ده شرحناه قبل كده، لوقا 9:55-56 الكلام هو طبعا مش معمول عندكم بالأحمر اللي هو لستما تعلمين من أي روح أنتما لأن من الإنسان لم يهت ليهلك أنفس الناس بل ليخلص. الكلام وقال من أول وقال لغاية ليخلص دي الإضافة، في الترجمات التانية هتلاقي فالتفت وانتهرهما فمضوا إلى قرية أخرى، في كلام أقحم في النص، فتبص في العربية المشتركة هتلاقي فالتفت يسوع وانتهرهما فساروا إلى قرية أخرى، طلع كده النص أهو هنا في الحتة دي كده 25 و56 هتلاقي النص قصير. طب فين كلام يسوع؟ هو حاطط نجمة كاتب تحت في الهامش 55 و56 ورد في بعض المخطوطات بعد انتهرهما قال لا تعلمان من أي روح أنتما كذا كذا كذا. مش مهم أنا هي مش موجودة في السينائية وفي الفاتيكانية أقدم وصح مخطوطين. طيب في اليسوعية برضو هتلاقي النص قصير، فالتفت يسوع وانتهرهما فمضوا إلى قرية أخرى، ومش كاتبين حاجة في الهامش. طيب في البوليسية في حد بيخبر سمعي. النص قصير في اليسوعية أهو 55 عزم على الاتجاه أهو فالتفت وانتهرهما فبضوا إلى قرية أخرى، كلام يسوع مش موجود ومش كاتبين حاجة في الهامش. البوليسية حط وقال لغاية بل يخلصها ده حطتها ما بين قوسين مربعين، وكاتب في الهامش آخر سطرين في الهامش وتزيد بعض النسخ، يعني دي إضافة لاحقة شايفها أو حطتها ما بين قوسين مربعين وقال في هنا وتزيد بعض النسخ. كويس الاختلاف الثاني عشر وده آخر حاجة وبعدين ننزل نصلي نشوف هنكمله بعد الصلاة ولا لا. لوقا 17:36 يكون اثنان في الحقل فيؤخذ الواحد ويترك الآخر. ده في العربية المشتركة محطوط ما بين قوسين مربعين. وإيه الأخ معلم عليه في النسخة اللي احنا مصورينها دي ربنا يبارك له، كاتب في الهامش رقم 36 لا ترد هذه الآية في معظم المخطوطات القديمة. تمام؟ طيب اليسوعية حذفتها خالص ونفضت. قلب اشتغل كده. اليسوعية حذفتها خالص ونفضت. البوليسية حطها ما بين قوسين مربعين العدد رقم 36 وكتبة في الهامش حتى نجمة واثنان يكونان في الحقل فيأخذ الواحد ويترك الآخر. مش كاتبين حاجة مفيدة يعني في الهامش، ما علينا، لكن هم حطينا ما بين قوسين مربعين، وما بين قوسين مربعين معناه انه مش موجود في الأقدم. طيب ننزل نصلي وبعدين نكمل. طيب احنا علشان ننجز المحاضرة دي ونشوف اللي بعديها، انا ظهر له ملاك من السماء ده احنا قريناها. ملاك ينزل من البركة. هات الاختلاف السادس عشر. هات الاختلاف السادس عشر. قلب انجز. اللي هو يوحنا 7:53-8:12. بص في الظهر ما تبقاش ذكي. يوحنا 7:53-8:12 ده قصة المرأة الزانية. المهم في لقيتها مشكلة. انت مشكلة اهو. هو ده اهو قصة المرأة الزانية دي محطوطة ايه ما بين قوسين في العربية المشتركة 7:53 في قوس قبليه و8:11 في قوس في الآخر، وكاتبين نجمة في الهامش كاتبين ايه لا نجد 7:53-8:11 في المخطوطات القديمة وفي الترجمات السريانية واللاتينية. بعض المخطوطات تجعل هذا المقطع في نهاية الإنجيل، وده من ضمن أدلة العلماء ان المقطع ده مش أصلي، انه مضاف شوية في حتة وشوية في حتة تانية. ده معناه انه هو ما كانش من اصل الانجيل، بس هو كان مقطع مهم عاوزين يضيفوه ايا كان يضاف فين. طيب اليسوعية كاتبة في المقدمة بتاعتها في العهد الجديد صفحة 286 هتلاقي اما رواية المرأة الزانية. اهو اما رواية المرأة الزانية فهناك إجماع على أنها من مرجع مجهول فأدخلت في زمن لاحق، وهي مع ذلك جزء من قانون كتاب مقدس. ليه؟ عشان الكنيسة حرة هي تحط في الكتاب اللي هي عايزاه وتشيل من الكتاب اللي هي عايزاه. احنا عارفين ان قصة المرأة الزانية مش موجود في أقدم المخطوطات، مش موجود في البردية 66، في البردية 75، في السينائية، في الفاتيكانية، في السكندرية، في الأفرامية، في بيزا. في بيزا أول مرة تظهر، مش موجودة في واشنطن. أول مخطوطة فيها قصة المرأة الزانية مخطوطة يونانية هي مخطوطة بيزا من القرن الخامس، لكن مع ذلك جزء من قانون الكتاب. طيب في النص الخلاف السابع عشر اللي بعديه على طول في أعمال الرسل 8:37 ده نص البروتستانت بيعولوا عليه عقيدة الخلاص في لحظة والموضوع بالإيمان. لا آسف معلش، مش النص ده، لا النص ده اللي الأرثوذكس والكاثوليك بيعولوا عليه ان المعمودية ما تكونش غير للمؤمن، ان لازم يجهر بالإيمان الاعتراف. احنا لما شرحنا قبل كده المعمودية انه بيقول له يقول كلام عن الآب يقوم قايله يقوم مغطسه، يقول كلام عن الابن يقوم مغطسه المرة التانية، يقوم كلام عن الروح القدس يقوم مغطسه مرة تالتة. طب انتوا جبتوا منين عقيدة ان انا لازم اجهر بايمان بعد كده اتعمد؟ الكلام ده مش واضح، لكن هو في السياق. لو جبت اعمال الرسل 8 36. فين الاناجيل بتاعتي الفرداني اهو ده، ما اعرفش الاناجيل الباقيه فين بس مش مشكله. ده اعمال الرسل 8. هنا النص فقال فيلبس ان كنت تؤمن كل قلبك يجوز. في النص اللي قبليه بيقول ايه؟ وفيما هما سائران في الطريق اقبل على ماء فقال الخصي هو ذا ماء فماذا يمنع ان اعتمد. فالمفروض بقى ان النص اللي بعديه على طول هو 38. سياق الكلام كانه بيقول مفيش حاجه تمنع يلا نعتمد. فامر ان تقف المركبه فنزل كلاهما الى الماء. ده السياق اللي المفروض يكون في اعمال الرسل. فاهم ازاي؟ انت بتقرا فين؟ ايوه صح، ما الصفحه عندكم، انا بعمل ايه؟ ما علينا. فهم راحوا اضافوا هذا النص في النص ليه؟ علشان يدعموا الطقس الكنسي اللي بيقول لازم ينطق بالايمان الاول بعد كده يتعمد يتعمد. فراحوا ضايفين. فأجابه فقال فيلبس إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. فأجاب أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله، يبقى أنت كده صح ينفع تتعمد. فهمت إضافة النص ده ليه؟ طيب النص ده بقى العربية المشتركة حطها ما بين قوسين مربعين وكتبة في الهامش رقم 37. هذه الآية لا ترد في معظم المخطوطات القديمة، اليسوعية حذفتها على طول ولم تشر في الهامش. البوليسية حطها ما بين قوسين، العدد 37 ما بين قوسين وكتبة في الهامش رقم 37. هذه الآية لم ترد في النسخ المعول عليها. لو احنا جينا نشوف أعمال الرسل 8 37 في اليو بي اس هنلاقي ان اليو بي اس حذفها خالص، 36 بعديه 38، علشان كده اليسوعية عملت كده. وكتبة في الهامش الحذف بتقدير ايه؟ علشان ما هياش موجودة في البردية 45 ولا في البردية 74 ولا في السينائية ولا في السكندرية ولا في الفاتيكانية ولا في الأفرايمية. الغالبية العظمى من المخطوطات كاتبين بي واي زي كده، يعني بيزانتيان، الشواهد البيزنطية ما فيهاش. الغالبية العظمى من الشواهد البيزنطية ما فيهاش. ده نص أنا بسميه رايح في داهية، يعني مش لاقيين له شواهد. طيب يبقى ده نص له اضافه لاهوتيه وهو النص رايح في داهيه. سيبك من الاختلاف اللي بعده 18 ده مش مهم. سيبك برضو من 19 مش مشكله. الاختلاف الثاني والعشرين ده احنا كده خلاص بنشطب، يعني ده اخر خلاف انا حطه صح، اللي هي الفاصلة اليوحنوية، رسالة يوحنا الاولى 5-7 اخر 3 ورقات. انا قلت ان النص ده بيسموه فاصلة، خلي بالك عشان النص ده هو اللي كان عليه النقاش ما بين ميمو والاستاذ الرخم ده اللي اسمه هاني. الفاصلة اليوحنوية اضافة ما بين نصين، يعني رسالة يوحنا الاولى 5-7 رسالة يوحنا الأولى 5-8 عشان ما تجيش تقول ما هو في جزء من النص باقي في الترجمة، ما هو مش دل عليه خلاف. المفروض النص كان بيقول لأن هنالك 3 شهود الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة هم واحد. هو النص كان بيقول كده تمام؟ مش لاقيه عندك ولا ايه؟ كويس. انا حتى مش مبينه كويس في الملزمه دي، قديمه جدا. فالمفروض ايه الاضافه؟ الاضافه اللي هو لان هنالك 3 شهود راحوا ضايفين في السماء الاب والكلمه والروح القدس وهؤلاء الثلاثه هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم 3 الروح والماء والدم وهؤلاء 3 هم 1. فهمت الإضافة جت إزاي؟ النص في الأصل كان بيقول زي ما هو محطوط قصادك في العربية المشتركة والذين يشهدون هم 3 الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. ده معنى ايه روح والماء والدم؟ ده هم بيفسروا انه عن الثالوث. ما علينا او معناه ايه اصلا مش مهم يعني. فهم راحوا ضيفين من بعد الذين يشهدونهم ثلاثة، راحوا ضيفين في السماء. يعني دول ثلاثة بيشهدوا في السماء. الاب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد. وقبل النص اللي بعديه راحوا ضيفين والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة، وبعدين بقيت النص زي ما هو، الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. فدي إضافة ما بين جزئين دول موجودين في عقد المخطوطات. هم حشروا كلام في النص. يوسف رياض في الكتاب بتاعه وحي الكتاب المقدس بيقول دي إضافة جاية من تعليق هامشي، إن الكنيسة الغربية كانت بتفسر الروح والماء والدم على ان الروح هو الاب والماء الروح القدس والدم هو الابن. اشمعنى؟ قال لك الروح لان الله روح، والماء لان الحمامه نزلت وقت المعموديه في الميه، والدم المصلوب ضرب بحربه في جنبه فخرج منه دم. فده بقى ده رمز للثالوث. فكانوا بيكتبوا في الهامش ان ده الاب والكلمه والروح القدس، او الاب والابن والروح القدس، والثلاثه هم في الواحد، وده رمز للثالوث. فمع الوقت راح دخل التعليق الهامشي لقلب المتن. ليه يبقى الشرح في الهامش لما ممكن يبقى من قلب الكتاب؟ في قلب الكتاب فراحوا ضايفين. تمام. النص ده برضو من النصوص الرايحة في داهية، مش موجود في الأقدمية، مش موجود في الأغلبية، عدد مخطوطات قليل جدا. إيرازموس هو السبب الرئيسي في إضافة هذا النص. وشرحنا قبل كده ان الكنيسة الغربية رفضت استخدام النص اليوناني بتاعه، قالوا له احنا لا نجد في النسخة بتاعتك اللي احنا بنلاقيه عندنا في الفولجات. فحصل حاجة من الاثنين، يا اما هو وعدهم لو لقيت مخطوطة يونانية فيها النص هضيفها في الاصدار الجديد، راحوا فبركوا له مخطوطة طازة لسه خارجة من الفرن اضافوا فيها النص، فقال خلاص ماليش حجة بقى، ده جابوا لي مخطوطة يبقى لازم اضيفها. الرواية التانية ان إيرازموس اضافها عمدا متعمدا علشان ما يسيب لهمش حجة يتركوا استخدام نسخته على أساسها. لكن النص دي إضافة لاحقة متأخرة جدا ولا شك. العربية المشتركة كتبة ما بين قوسين الذين يشهدون في السماء في التعليق رقم 7، الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس هؤلاء الثلاثة هم واحد، الذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة. هذه الإضافة وردت في بعض المخطوطات اللاتينية القديمة. خلي بالك ده تعليق ذكي. ليه؟ لان الاسهل ان انت تقول النص ده موجود فين من انك تقول مش موجود فين، لانه مش موجود في كتير جدا. فانا الاسهل اقول ده موجود في بعض مخطوطات لاتينية. ده معناه انه مش موجود في اليوناني، ده مش معناه انه مش موجود في اي لغة تانية. ده معنى الكلام. وطبعا اليوناني هو الاصل. معظم الاخوه لما بيحبوا يلبسوا واحد في موضوع التحريف بيكلموه في النص ده، لان النص ده اهم نص بيلجأوا اليه في موضوع التثليث. هو والنص بتاع متى 28 19 اللي هو اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم. لكن النص الثاني اشكاليته النقديه اصعب. هنا اثبات التحريف اسهل بكتير، وان واضح جدا ان النص موجود هنا فين؟ لا طبعا مش موجود، لا موجود في المتن ولا في الترجمة الهامشية، لأن الترجمة الهامشية هي العربية المشتركة، فالعربية المشتركة حذفها. طيب اليسوعية برضو جايبة القراءة القصيرة أو الشكل القصير للنص، ومش كاتبة تعليق هامشي. البوليسية كاتبة ومن ثم فالشهود ثلاثة قوسين مربعين نقط نجمة. يعني في كلام بيتضاف في الحتة دي. كاتبين في الهامش تحت هامش رقم 7 لقد جاء النص في الفولغاطة. هو كاتبها كده. وبعض النسخ اليونانية على هذا النحو. طبعا كون انه يقول في الفولغاطة مش علشان هو كاتب فولغاطة، لا علشان الفولجيت ما الاقدم مخطوطاتها واصحاها ما فيهاش. فكون انه يقول الفولجيت فيها ده برضو مش علمي قوي. هي موجودة في مخطوطات متأخرة من الفولجات ومخطوطات متأخرة من اللاتينية القديمة. وبعدين وبعض النسخ اليونانية فشهود إذن في السماء ثلاثة الأب والكلام. طيب كويس كده يا زيزو. المفروض ان النص ده المسيحيين يبطلوا يستشهدوا بيه خلاص، لكن احنا بنلاقي ان المسيحيين زي ما هم. لا ده النص موجود في كل حتة، موجود في كل حتة. ازاي في كل حتة؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بس اسف انا افتكرت بحاجة اخر تعليق بس، لان عبد العزيز كان بيقول ان بس التعليقات الهامشية في العربية المشتركة بتقول غير موجودة في بعض المخطوطات، يعني معنى كده هي موجودة في مخطوطات تانية، فيبقى النص محفوظ ما ضعش. هو في نقطتين في المسألة دي. النقطة اللي انا قلتها لك ان الفكرة ان احنا بنشوف انهي الاقدم والاقرب للنص الاصلي، لان الاقرب للنص الاصلي زمنيا هو الاصح. ما ينفعش ان انا افوت على قرون معينة ما لقيش النص ده. مفروض ده معناه ايه؟ ان الكتاب المقدس بتاع القرن الرابع ما كانش فيه النص ده. ساعات كمان في القرن الخامس كتابه المقدس ما كانش فيه النص ده، وفجأة ألاقيه ظهر في كتب مقدسة في القرن السابع والثامن وفيما بعد. يبقى ده معناه ان النص إضافة، مش معناه ان النص محفوظ. لو كان محفوظ كنت هلاقيه مثلا في شوية قرن رابع شوية تاني مش موجودين، او شوية قرن خامس شوية تاني مش موجودين. لكن ما ينفعش الاقي اجيال من المخطوطات ما فيهاش ايه؟ كتب الاباء. سيبك من كتب الاباء، عشان كتب الاباء زي ما قلنا الاب اغناطيوس الانطاكي ده مات في بداية القرن الثاني، اقدم مخطوطة في القرن الحداشر، فمش مهم. ممكن تلاقي فيه الكتاب المقدس كله ان ايه ده مخطوطة من القرن الحداشر. فالنصوص كتابات الآباء نفسها ملهاش مصداقية كافية للست أسباب اللي أنا كل شوية أعيدهم. النقطة التانية إن مش مهم النص موجود هنا ولا مش موجود هنا، أنت تقفش في رقبة المسيح تقول له النص ده مقدس عند بعض الناس، عند التانيين بيحذفوه وملوش قدسية، وهو ده التحريف اللي احنا بنتكلم فيه. انا مش مهم بالنسبة لي النص موجود في مخطوطة مش موجود في التانية، لان انا مش شغلتي ادقق لكم كتابكم المقدس، هو اللي ايه اللي كان موجود في الاصل وايه اللي اتضاف عليه. لكن المهم ان انتم مختلفين حوالين نص كتابكم، وان في مسيحيين بيحذفوا النص وما بيقدسوهوش، وفي مسيحيين تانيين بيقدسوه. لكن احنا كمسلمين مش عندنا الموضوع ده، المصحف واحد في كل مكان. تمام؟ يعني حتى الشيعة اللي عندهم معتقدين بتحريف القرآن إلا إن مصاحفهم المطبوعة بيجيبوها من مطبعة الملك فهد أو بيطبعوا على أساسها. وفي كثير من الشيعة المعاصرين بيعترضوا على عقائد الشيعة الأوائل. عقيدتهم في تحريف القرآن دي عقيدة راسخة عند الشيعة الأوائل. الشيعة المعاصرين بيقولوا الكلام ده مش مظبوط، اللي يؤمن بتحريف القرآن ده يبقى كافر. هو كده بيكفر أئمة كثيرين. أنا مرة اتناقشت مع واحد شيعي قلت له أنت بتؤمن بتحريف القرآن؟ قال لي لا. قلت له ده خامنئي ولا غيره ولا الخميني ولا غيره ولا بحار الأنوار ولا مش عارف مين. قعدت فترة كده ناقش في الشيعة، قلت له دول بيقولوا بتحريف القرآن، قال لي كفار مفيش مشكلة. بعدين اتناقشنا في مسألة فقهية فبيقول لي أصل أنا بقلد الخميني. قلت له ابني ده مش كافر، انت بتاخد منه فقه وهو كافر. ياخد منه المعتقدات لكن ما ياخدش منه، ياخد منه الفقه ما ياخدش منه العقيده، يعني ربنا يهديه. لكن اللي انا اقصده ان هو المسيحي مش هيدعي ان في تحريف في القران حاصل وروايات او اي كلام. الفيصل ما بيننا وما بينهم المصحف اللي ما بين ايدينا، الكتاب المقدس اللي ما بين ايديكم. لو كان في تحريف في القرآن الكريم كان قطعا كان هيحصل فيه اختلاف في المصحف. ازاي يكون في تحريف حاصل اثناء انتقال نص القرآن الكريم وكل المسلمين في العالم يتفقوا على مصحف واحد؟ حتى اللي احنا بنكفرهم الشيعة اللي بيقولوا ايمانا بان القرآن حرف. فاهم ازاي؟ لكن هم عندهم التحريف نتيجته الاختلافات ما بين النسخ وتقديس بعض النصوص، التانيين بيقولوا لا ده مش مقدس المفروض يحذف. هي دي المسألة الرئيسية اللي احنا بنناقشهم فيها في التحريف. كون ان هو يقول لك محفوظ ولا مش محفوظ، انت اثبت اولا ان حصل تحريف، بعد كده ناقش النص ده المفروض يبقى في الكتاب ولا مش مفروض يبقى. لكن تقول فيه تحريف حاصل نتيجة التحريف، اختلاف النسخ واختلاف المخطوطات وهكذا. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.